وما Oh, hey. يقولون افتريه. ربنا تشهر المرء. قل إن افتريته فعلي وأنا بريء مما تجرمون. فسوف تعلمون من يأتي عذاب فيها من كل زوج إلا ما سبق عليه القول وما بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في موج يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين من أمر الله فكان من

كده الى انت عاقب ولا تيجي تصحى ونرجع لك كمان وبرضه مرتبط معين ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. يا كافر يا عارفين ما أبي عاوزها والله من 43. خلي يا قوم لا أسألكم عليه إن أجري إلا على الذي فطرني فلا تاخذون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. آخر السفرة قدم المهلالية يا مر الناس إن نقول إلا تلك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله إن نقول إلا تريك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله أشهد إن نقول إلا تلك بعض آلهتنا بسوء إن نقول إلا تلك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون قال صلى الله عليه وسلم إني توكلت على الله ربي ربكم ما من دابة إلا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيته إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ويستخلف ربي قوما غيركم

قلت وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق قلت ما الحق وما أدراك ما الحق تكلمت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى فهل تريدهم من باقي وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات المتفكات بالخاصي وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاصئ وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاصئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما صرنا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية